السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المسلمون والمسلمات في كل مكان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. أهلا بكم في برنامجكم الصالحات قانتات، هكذا وصفهن الله تبارك وتعالى ومدحهن أنهن قانتات، أي مطيعات لله تبارك وتعالى ومطيعات لأزواجهن. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي نساءنا لهذا الخلق الطيب المبارك، الطاعة، طاعة الله ورسوله، ثم طاعة أزواجهن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ما زال الحديث مستمرا في صفات المرأة الصالحة، ومن الصفات التي تتميز بها المرأة الصالحة عن غيرها الحياء. الحياء كلمة رقيقة، كلمة تشتاق لها النفوس وتشتاق لها الآذان أن تسمعها. الحياء كلمة افتقد كثير من مجتمعات المسلمين هذا الخلق الطيب المبارك، الحياء. الحياء للمرأة كالماء للسمك، مرأة بدون حياء امرأة ميتة. فالله تبارك وتعالى لما وصف المرأة التي ذهب موسى وسقى لهما، ثم ذهبت إلى البيت فرجعت إحداهن تدعو موسى تعال كلم أبي حتى يجزيك أجر ما سقيت لنا، هذه المرأة وصفها الله تبارك وتعالى بوصف ينبغي على نساء المسلمات أن يقتدين بها. فقال الله تبارك وتعالى قبل ذلك، قال سبحانه ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. هذا أول شيء في الحياء، أنهن أو أنهما المرأتان لم تخالط الرجال، فلم تخالط وتزاحم وتدافع الرجال، بل كانت في ناحية بعيدا عن الرجال، وهذا من الحياء. فلو كانت المرأة في مواصلة من المواصلات أو في الشارع لا تخالط الرجال. بعض النسوة يمشين في وسط الطريق بدون حياء، بدل أن تمشي في حافة الطريق مستترة تمشي أمام الرايح والجاي، لا في حياء، لا تخالط الرجال حتى في المشية. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. هذا الخلق الطيب المبارك، أن المرأة تمشي على حياء. من الذي علمها ذلك؟ أبوها وأمها. إذا مشيت في الشارع امشي بحياء. حياء يعني إيه؟ يعني لا تنظري كثيرا يمينا وشمالا. حياء يعني مشية منضبطة طيبة، لا إفراط في الإسراع ولا تباطؤ مميت، بل مشية منضبطة، مشية تدل على أن امرأة عندها حياء. صوتها غير مرتفع في الشارع، صوتها غير مرتفع، ولا يسمع منها قهقهات ولا يسمع منها الضحكات، ليس هذا من الحياء، بل مشية منضبطة تشملها الحياء. ليست كثيرة المنادات على فلانة وفلانة يا فلانة وتسمع صوتها وتعلي صوتها أو ضحكاتها أو مزاحها للناس، لا، بل كلام وأمور تشمل الحياء. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. ضع صورا كثيرة وضع كلاما كثيرا تحت هذه الكلمة المباركة، والله يثني على ذلك. الله هذا وصف حال، وهذا ثناء من الله على مشيتها وعلى آدابها وأخلاقها. فينبغي على الأمهات وعلى الآباء أن يعلموا بناتهم كيف يمشوا في الشارع، كيف يمشوا في الشارع. فعل ذلك لقمان عليه السلام. لقمان علم ابنه كيف يمشي في الشارع. قال لقمان رضي الله عنه ورحمه الله، قال واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، يعني يا بني إذا مشيت في الشارع فاجعل صوتك منضبط، خلي مشيتك منضبطة، لا تفعل كذا ولا تصيح ولا تتكلم. بل من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان ليس بصخاب في الأسواق ولا صخابة بالأسواق، إلا يرفع صوته وينادي وتعلية صوت. في حياء في الكلام، في حياء في المشية، وأولى بذلك النساء وأولى بذلك البنات، فهذا أمر ينبغي أن يفعل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحياء لا يأتي إلا بخير. حياء المرأة، يعني لا تقول يا بنت انت مكسوفة كده ما ينفعش كده، لا ينفع. الحياء من البنات آكد وآكد وآكد. الحياء لا يأتي إلا بخير. مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعظ أخاه في الحياء، يعني يقول له لا تتحرج من الناس ولا تستحي هذا الحياء الزائد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. الحياء من الإيمان، والحياء شعبة من شعب الإيمان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فلنتعلم الحياء، وأولى بذلك نساؤنا وبناتنا. المرأة الصالحة من صفاتها الحياء، فمن حياء المرأة أن تمشي محجبة. فالبنات المتبرجات ليس عندهن حياء، كيف تمشي ومفاتنها ظاهرة وجسمها ظاهر من ثيابها الضيقة وغير ذلك؟ قليلة الحياء وقليلة الديانة. لكن المرأة صاحبة الحياء هي التي تستر جسمها، تستحي أن يظهر منها شيء. إن موسى عليه السلام كان لا يغتسل مع بني إسرائيل حياء وأدبا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة، ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى رجلا حييا ستيرا، كان حييا يستحي أن يرى منه شيء، فكان يغتسل وحده. فاتهموه، قالوا إن موسى لا يغتسل معنا إلا أنه آدم، يعني عظيم الخصيتين، فيه عيب خلقي، علشان كده مش بيغتسل معانا. فهم قليل الحياء، ليس عندهم الآداب أن كيف يغتسل الرجال والنساء، ينظر بعضهم لبعض، أو حتى الرجال ينظر بعضهم لبعض. فكان موسى حيا ستيرا ويغتسل وحده. فالمقصود الحياء الحياء الحياء الحياء. أن تتكلم البنات بكلام خادش، يعني الآن بعض البنات تتكلم بكلام الرجال، فتنادي البنت صاحبتها أو زميلتها بخطابات الرجال. أنا لا أريد أن أذكر أمثلة حتى يعني أستحي من ذكرها، أستحي من ذكر بعض الكلمات التي تنادي بها المرأة أو البنت تناديها بعبارات الأولاد وعبارات الرجال. ففي حياء في الكلام، في حياء في المشية، في حياء في كل شيء. أبو سعيد الخدري يصف حياء الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء البنت البكر في خدرها، أي في ستر بيتها. فعند العرب البنات الأبكار أشد حياء، وكانت لا تخرج كثيرا، فكان لها ستر في بيتها، معروف أن دي غرفة فلانة، دي ستر فلانة. فكانت أشد حياء، الرسول صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يعاتب مواجهة، يستحي أن يذكر العتاب مواجهة، فكان يقول ما بال أقوام ما بال أقوام، حياء أن يواجه بالعتاب. فالرسول كان صلى الله عليه وسلم كان صاحب حياء كثير، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، فأولى بذلك النساء. فالله الله في الحياء الذي يميز المرأة الصالحة، والذي يعلي قدرها، والذي يزيدها جمالا، فإن جمال المرأة في حيائها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق نساءنا الحياء والعفاف، وأن يهدي بناتنا ونساءنا، اللهم أمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا عموما لأحسن الأخلاق، فلا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها فلا يصرف عنا سيئها إلا هو. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.